الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قولهم ما كان قابلا للشيء لم يثن عنه أو عن ضده ممنوع من وجوه. الوجه الأول أن هذه القاعدة تكون كلية صادقة في حق الله عز وجل، حيث لا يتوقف قبوله للصفة على غيره، بل قبوله يكون ذاتيا. أما المخلوق فإن نفس القبول يتوقف وجوده على وجود أسبابه وانتفاء موانعه. هذا الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة التي ينبني عليها القول بملازمة الأجسام للحوادث أو للأعراض، ملازمة الأجسام للأعراض. الوجه الثاني أن الشاهد يشهد أن الأجسام قد تخلو عن الضدين، فإن الحلوى ضده المر مثلا، ونحن نجد أشياء في الشاهد لا طعم لها كالهواء والماء، بل الهواء والماء لا طعم له ولا لون له ولا رائحة، والطعم واللون والرائحة أعراض وقد خلا عنها وعن ضدها. ولذلك قلنا هذه العبارة باطلة، بل سيمر معنا أن جمهور العقلاء أيضا، وامتنوا كيف أن شيخ الإسلام يركز على مخالفتهم لمن؟ للعقول، ليبين لهم أن ما زعمتموه قطعيات ما هي إلا ضلالات وجهلات. وللأسف أن كثيرا من الأشاعرة التزم أن الأجسام لا تخلو عن طعم ولون ورائحة، فماذا يقولون في الماء والهواء؟ يقول الشيخ رحمه الله: وكثير من أهل الكلام والحديث، لاحظ، وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى، أي المقدمة الأولى، كالهشامية والكرامية وأبي معاذ وزهير الإبري، وكذلك الرازي والآمدي وغيرهما من الأشعرية، منعوا المقدمة الأولى وبيّنوا فسادها. ما هي المقدمة الأولى؟ في هذا: ما كان قابلا للشيء لم يحن عنه أو عن ضده. قال بيّنوا فسادها، وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه، بل قد يكون الشيء قابلا للشيء وهو خال منه ومن ضده، كما هو الموجود، أي يعني إيش؟ يعني كما هو المشاهد. فإن القائلين بهذا الأصل وهم الأشاعرة على وجه الخصوص التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة ودعوى بلا حجة، وإنما التزمت الكلابية، كلابية أشاعرة، مراد هنا الأشاعرة، ذلك لأجل هذا القصد. لو لم يلتزموا هذا لفسد عليهم استدلالهم بهذا الدليل. وطرح عليهم بعضهم لما التزموا أن هذه الأعراض لا يخلو عنها الجسم أو عن ضدها، قالوا: طيب الوجود هل هو أعراض؟ قالوا: نعم، لأن الموجود لم يكن موجودا قبل وجوده، واضح؟ فحصل بعد أن لم يكن. طب بماذا سبق؟ بالعدم. هل العدم ضد الوجود؟ نعم. هل هو ضد وجودي أم عدمي؟ هل العدم شيء وجودي أم عدمي؟ هم على قولين، هم على قولين، واختلافهم دليل على فساد القانون، أنه ليس قاطعا عقليا. لماذا؟ إن قالوا هو عدمي فقد خلى الشيء عن العرض ولم يتصف بضده، وإن قالوا هو وجودي لازم التسلسل، وكيف ذلك؟ لأن العدم إن كان أمرا وجوديا فلا بد أنه سبق بوجود، إذ العدم لا يكون إلا بعد وجود، والوجود بعد عدم، والعدم بعد وجود، وهكذا، فينزل التسلسل. وهذا ظاهر الفساد، وهذا ظاهر الفساد. الحاصل أن قولهم لا بد أن يتصف بالعرض أو بضده ولا يخلو عنهما باطل. الوجه الأول أن هذه القاعدة ليست صحيحة أصلا، هي حق في حق الله ليست في حق المخلوق، فإن الشاهد يحكم بأن بعض الموجودات الأجسام خلت عن العرض وضده، واحفظوا الماء والهواء. وأما الأكوان الأربعة سبق أن بعضهم طرد هذه القاعدة في جميع الأعراض، وبعضهم قال أو بعضها، وأراد بالبعض الأكوان الأربعة، سبق في الدرس الماضي. فكذلك نسألهم، هل السكون أمر وجودي أم عدمي؟ هم يقولون فيه قولان، أيضا عندهم قولان. ووجود الاختلاف نحن الآن نريد أن نناقشهم بأقوالهم. اختلافكم في هذا دليل ضعف الحجة. وأما الاجتماع والافتراق، فالاجتماع والافتراق مبني على القول بوجود الجوهر الفرد، لأن الاجتماع عندهم يكون للجواهر المفردة، والافتراق يكون لما تركب من الجواهر المفردة. طيب الجواهر المفردة أصلا هي ثابتة؟ من قال بإثباتها، بإثبات الجوهر الفرد، قال إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة، وعرفنا إذن هو لا إشكال عنه لأنه يثبتها. ومن لم يقل بإثباتها لم يجعل الاجتماع من الأعراض الزائدة على ذات الجسم، فعنده أن الذات القائمة بنفسها ليست مركبة من جواهر فردة، وإنما هي هكذا، هي جوهر بنفسها، وحينئذ يصدق عليه الافتراق. لا تفترق إلى إيش؟ ما عنده جوهر فردة تفترق إليها. ونفاة الجوهر الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة، كالهشامية والنجارية والضرارية والكلابية وكثير من الكرامية. ماذا نريد هذا الوجه الثالث؟ وهو اختلافهم الشديد أصلا في إيش؟ في إثبات أصل الأعراض التي يقول أنها لا تنفك عن الأجسام، وهي الأكوان الأربعة. فهم أصلا في الأكوان الأربعة مختلفون. إن شاء الله في نهاية الدرس أنا سألخص هذا يعني كله، إن شاء الله نرجع عليه ونلخصه، لكن حاول أن تفهموا الآن قدر المستطاع. النقطة السابعة الآن، ها؟ هذه أي نقطة الآن؟ السابعة. هذه أهم نقطة. لو سلمنا لهم بكل ما مضى، لو سلمنا لهم بكل ما مضى تنزلا، نحن لا نسلم، فلا نسلم لهم بهذا. قولهم ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث. ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث. صورة هذا شرحت في الأسبوع الماضي، تذكرونها أم نعيدها؟ قلنا هم يقولون الحادث له بداية، فنوع الحوادث إذا كانت الأفراد لها بداية فالنوع له بداية. فإذا كان الجسم لا ينفك عن العرض، وهي القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ما كان قابلا للشيء لم يخلو عنه أو عن ضده، إذن هو لابد أن يكون متصفا بعرض، لابد أن يكون فيه عرض، والعرض حادث. طب نوع الأعراض حادث عندهم لأن الأفراد حادثة، فبالتالي ما لا ينفك عن الحادث، ما لا يوجد، ما لا يسبق الحادث أو لا ينفك عنه فهو حادث مثله. إذ ما لا ينفك عن الحوادث لا يتصور وجوده قبل وجود الحادث، واضح؟ فلا يمكن أن يسبقه أبدا، فلا بد أن يكون معه أو بعده، أو بعده. ما لا ينفك عن الحادث إما أن يكون مع الحادث أو أن يكون بعده، لكن لا يسبقه. أنت تقول لا ينفك، إذن كيف يوجد قبل العرب؟ إن وجد قبل العرب لا ينفك عنه، لا يمكن. وهذا كله بني على أن نوع الحوادث إيش؟ حادثة، وأن لها أول، وأن لها أولا، وهذا الذي أشرنا إليه في البداية. فنحن نمنع أصلا أن يكون لنوع الحوادث أول، بل الحوادث لا أول لها، بل الأعراض لا أول لها. هناك أوجه كثيرة أيضا، يعني شيء يذكر أن يجعلوا الأعراض حادثة لا يسلم، بل العرض إن قصدت به الصفة، الصفة تنقسم إلى صفة حادثة وصفة غير حادثة، واضح؟ الصفة تنقسم إلى صفة مخلوقة وصفة غير مخلوقة، فصفة المخلوق مخلوق وصفة الأول أولية، واضح؟ وهكذا. والحدوث أنواع، حدوث خلق وحدوث إنزال وحدوث تكلم وشيء، يعني لعله يأتينا هذا إن شاء الله في ثنايا الفتوى الحموية. المقصود قوله ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث، هذا قول مبني على القول بامتناع حوادث لا أول لها. ما لا ينفك عن الحوادث إيش؟ قال ولا يتقدم فهو حادث. فلو أثبتت الصفات الفعلية لله، يقولون هذه الصفات الفعلية كانت بعد أن لم تكن فهي حادثة، وإذا أمكن أن يتصف الله بالحادث كان قابلا له، والقابل للحادث القابل له لا ينفك عنه عن ضده، ومعنى ذلك أنه سيلازم الحادث، والذي يلازم الحادث حادث. لماذا؟ لأن الحوادث لها أول، واضح؟ لماذا سلمنا لهم ما مضى؟ لأن المطاف يؤول إلى الكلام عن الرب، وإحنا نقول نعم، القاعدة ما كان قبل للشيء لم يخلو عنه عن ضده تصدق على الرب عز وجل، لكن لا نسلم لكم بهذا، وهي ما لا ينفك عن الحوادث ولا تقدمها قول فهو حادث ليس صحيح. وقبل أن أقرأ كلام شيخ الإسلام نبين هذا، نصوره. الله عز وجل مثلا تكلم مع موسى في ذلك الوقت، وقبله هل سبق هذا الكلام بكلام؟ سبق. طب هذا الكلام مع موسى هل هو حادث؟ يعني أي له أول؟ له أول. هل سبق بكلام آخر؟ نعم. هذا الكلام الآخر سبق بكلام آخر؟ نعم. إلى متى؟ أهل السنة إيش يقولون؟ لا أول. الله عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته وقدرته، لكن لما كان أصلهم أن الحوادث لا بد أن يكون لها أول، إيش قالوا؟ قالوا حينئذ لا بد أن الكلام له أول، وبما أن الحوادث لا تنفك عن الجوهر، وهذا هو الجسم عندهم والمركب من الجوهر والعرض، والعرض هي الحادثة يعني، فحينئذ إن أثبت الكلام لله والكلام حادث، ها؟ فالله عز وجل لا ينفك إذن عن الحوادث فيكون حادثا. فلو قلت لهم لا يكون حادثا، قالوا لا بد أن يكون حادثا. لماذا؟ لأنك لو جوزت، يقولون لنا لو جوزت إمكان اتصاف جوهر بحادث مع كون هذا الجوهر ليس حادثا، أبطلت القانون الذي أثبتنا به وجود الله عز وجل. فنحن لم نثبت وجود الله عز وجل إلا بناء على هذا القانون. لما أثبتنا أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض أثبتنا أن العالم حادث. فلو قلت لي لا، الجسم الذي لا ينفك عن الحوادث لا يلزم أن يكون حادثا، حينئذ يأتيني إنسان فيقول لي العالم نعم لا ينفك عن الحوادث، لكن الذي لا ينفك عن الحوادث لا يلزم أن يكون حادثا، فحينئذ أبطلت دليل إثبات وجود الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن القائل إذا قال ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، فله معنيان. هذا الكلام له معنيان، أحدهما أنه لا يسبق الحادث المعين أو الحوادث المعينة أو المحصورة أو الحوادث التي يعلم أن لها ابتداء. هذه القاعدة ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث صحيحة، بشرط أن نتكلم حينئذ عن حادث معين أو مجموعة من الحوادث المعينة، معينة أقول مثلا هذا وهذا وهذا، أو محصورة بعدد معين أو بحوادث أعلم أن لها ابتداء، حينئذ نعم تصدق هذا. ظاهر؟ يعني لو كنت أتكلم عن حادث معين وهو كلام الآن، هذا الكلام، فحينئذ هذا الكلام لا شك أن له إيش؟ له ابتداء. فإن كنت لا أنفك عنه فأنا حادث حينئذ، أو عن مجموعة حوادث، عن كلامي هذا وجلوسي وركضي وكذا المعين، ركضي في الساعة الفلانية يوم كذا، هذه حوادث معينة، وهذه الحوادث لها أول أم ليس لها أول؟ لها أول. فإن كان الذي يتكلم عنه هذا نسلم أن ما لا ينفك عن الحوادث المعينة إذن لا يمكن أن يوجد قبلها، وبأنها معينة إذن نعلم ابتداءها، وحينئذ لا ينفك عنه فيكون حادثا. قال: فإذا قدر، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، هذا منهج، أنك لا ترد، لا ينبغي أن ترد كلام الخصم هكذا، بل انظر فيه وبين ما فيه من حق وما فيه من باطل، فهذه العبارة إن قصد بها كذا فهي حق. واضح؟ لأنك إن تعجلت ولم تكن منصفا ورددت هذه المقولة قد يعترض عليك بمثال من هذا، يأتيك بمثال لحوادث لها أول أو كذا، واضح؟ فتكون كاذبا وتضعف حجتك، فلا بد من الإنصاف. وأهل السنة يقولون الذي لهم والذي عليهم ولا يخافون، لأننا نريد الحق. قال: فإذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ما له ابتداء واحدا كان أو عددا، فمعلوم أنه ما لم يسبق هذا أو لم يخلو من هذا لا يكون قبله، بل لا يكون إلا معه أو بعده، فيكون حادثا. قالوا: هذا مما لا يتنازع فيه عاقلان يفهمان ما يقولان، واضح ما يحتاج. قال: ولكن ليس هذا مورد النزاع، ولكن مورد النزاع هو ما لم يخلو من الحوادث المتعاقبة التي لم تزل متعاقبة. واضح؟ خلق قبله خلق قبله خلق، لا نقول أن لها بداية، وهذا الذي أشكل عليهم، لم يفرقوا بين نوع المخلوقات، نوع الحوادث، وبين عين الحوادث أو عين المخلوقات، وخلطوا كما يأتينا أنهم جعلوا في المسألة قولان فقط، أو قولين، جعلوا في المسألة قولين فقط، إما هذا وإما هذا، إما أن تقول لها أول أو ليس لها أول، دون التفريق بين النوع والعين. قال: لا، ولكن مورد النزاع هو ما لم يخلو من الحوادث المتعاقبة التي لم تزل متعاقبة، هل هو حادث؟ قال: وهو مبني على أن هذا هل يمكن وجوده أم لا؟ أصلا هل يمكن أن توجد حوادث لا أول لها؟ فهل يمكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد شيء دائمة لا ابتداء لها ولا انتهاء؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكلما لم يزل متكلما إذا شاء؟ طبعا لا شك أن هذا إيش هو الحق، وتكون كلماته لا نهاية لها لا ابتداء ولا انتهاء، كما أنه في ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له. الكلام في الذات فرعا، الكلام في الصفات فرعا، الكلام في الذات، هذه قاعدة مضطردة. فكما أن ذات الله لا ابتداء لها ولا انتهاء، فصفاته اللازمة لا ابتداء لها ولا انتهاء، وأفعاله لا ابتداء لها ولا انتهاء. النوع، أي نعم. قال بل هو طبعا نقصد أفعال الله نوع الأفعال نعلم مثلا الاستواء على العرش حصل مرة على هذا العرش حصل مرة لكن نقصد جنس الفعل كما ثبت عن بعض السلف أن الفرق بين الحي والميت الفعل فكونك تعطل الله عن الفعل فترة محددة أو غير محددة ثم تقول ثم فعل هذا هو قول الجهمية والمعتزلة قال بل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء فهو القديم الأزلي الدائم الباقي بلا زوال وسبب استعمال شيخ الإسلام لهذه المصطلحات أنه يخاطب من؟ الكلام هذا هو السبب وإلا في الواسطية تذكرون تقريبا ما ذكر شيئا من هذا فهل يمكن أن يكون لم يزل متكلما بمشيئته لم يكون إيش يعني في الماضي فلا يكون قد صار متكلما بعد أن لم يكن ولا يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه ولا يكون متكلما بغير قدرته ومشيئته بل يكون متكلما بمشيئته وقدرته ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك قال هذا هو مورد النزاع انظر بين من بين السلف والأئمة الذين قالوا بذلك قالوا بإيش لأنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته قال وبين من نازعهم في ذلك فجعل القول بقدم نوع الحوادث قول السلف والأئمة وما خالفه هو قول من نازعهم هذا في الدرء المجلد الأول 21 و 122 وقال رحمه الله في شرح حديث النزول وصلى الله عز وجل أن يرزقكم الصبر الصفحة 11 و 400 قال وأما المقدمة الثانية في معرض رده عليهم على المتكلمين قال وأما المقدمة الثانية وهو هكذا وهو منع دوام نوع الحادث انتبهوا نوع دوام ليس عين الحادث وإلا منع دوام عين الحادث ما قال به أحد إلا الفلاسفة نحن نتكلم عن نوع الحادث أن ما من حادث إلا وقد سبق بحادث واضح؟ طيب إذن وأول حادث خطأ أن تقول أول حادث لا يوجد أول حادث بل الأمر لا ينتهي لا ينتهي إلا إن كان الله عز وجل له أول واضح؟ فلما لم يكن لله أول لم يكن الحادث أول لم يكن لأفعاله أول وبما أن أفعاله ليس لها أول آثار أفعاله ليس لها أول وأما المقدمة الثانية وهو منع دوام نوع الحادث فهذه يمنعها انتبهوا يمنعها إيش يعني يمنع المقدمة ما هي المقدمة منع دوام نوع الحادث فهم يمنعون منع دوام نوع الحادث فيمنعه أئمة السنة والحديث القائلون بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وأن كلماته لا نهاية لها والقائلون بأنه أي السنة والقائلون بأنه لم يزل فعالا انتبهوا يا إخوان لم يزل فعالا كما يقوله البخاري وغيره المحقق أحال كلام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد الصفحة 17 و100 طبعة الدار السلفية كما يقوله البخاري وغيره والذين يقولون الحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلا كما يقوله الدارمي وغيره أيضا أحال في كتاب الرد الدارمي على بشر المريسي لكن الطبعة التي أحال إليها ليست هي المحققة وأنا سبحان الله يعني ما راجعت حتى أعطيكم الصفحة في الطبعة المحققة على كل حال طبعا يقصدون هنا بالحركة لا يجوز طبعا إطلاق لفظ الحركة في حق الله لكن بعض الأئمة أطلقها في المناظرات فقط ولهم يقصدون بالحركة أي جنس الصفات كالمجيء والنزول والاستواء وهكذا يقصد هذه يقول هذه جنس الحركة وإلا نحن لا نثبت لله عز وجل هذه لأنها لم تثبت لا في كتاب ولا في سنة لكن نثبت له المجيء والإتيان والنزول إلى آخره وقد روى الثعلبي إذن انتبهوا أن هذا كون الله عز وجل لم يزل فعالا هذا مذهب أئمة السنة، هذا هو مذهب أهل السنة. قال: وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، سئل عن هذه الآية، سئل السؤال: خلق الله الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسنا بما لم يزل، وهذا هو موضع الشاهد، فيما لم يزل. إذن أفعاله لا ابتداء لها ولا نهاية لها، إلى ما لم يزل. لم يزل يعني الآن، على أن المضارع إيش؟ عفوا، بما لم يزل، عفوا محسنا بما لم يزل، يعني بما لا أول له من المفعول، محسنا بما لم يزل المفعولات، يعني من الرزق وكذا يحسن على عباده، فيما لم يزل أي فيما لا بداية له، إلى ما لم يزل. بل العبارة سبحان الله، أنا كنت توهمتها شيء الآن ظهرت وهي أوضح الآن سبحان الله. طيب، يقول: لأن الله كان محسنا بما لم يزل من مفعولاته، يعني من رزقه وما أشبه، فيما لم يزل، فيما لا بداية له، إلى ما لم يزل من مخلوقاته. أن المخلوق موجود والخلق موجود، والرزق الذي يكرم الله ويحسن به إلى خلقه أيضا موجود، متى؟ فيما لم يزل. قال: لأن الله كان محسنا بما لم يزل من نعم يخلقها، فيما لم يزل لا أول لهذا، إلى ما لم يزل من نوع المخلوقات. واضح الآن العبارة؟ فأراد الله أن يفيض إحسانه على خلقه، وكان غنيا عنهم، لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة، ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل، فمن أحسن كفأه بالجنة ومن عصى كفأه بالنار. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما ونحو ذلك، قال: كان ولم يزل ولا يزال، كان ولم يزل فيما يعني لا بداية له ولا يزال لا نهاية له. طيب، كان الله غفورا رحيما، إذن الله عز وجل متصف بأنه غفور ورحيم من الأزل. طب إن لم يكن هنالك من يغفر له ومن يرحم، وكان الله عليما حكيما، طيب عليم بإيش؟ بمخلوقاته، أي لا يوجد مخلوقات على قولهم، يوجد لأنه لا أول له. حكيما، حكيم في إيش؟ أيهما أكمل؟ أن من يتصف بهذه الصفات يعطل أثرها عن الوجود أم يظهر أثرها؟ واضح؟ من قول ابن عباس ونحو ذلك، قال: كان ولم يزل ولا يزال. قال: إذن أهل السنة يمنعون هذه المقدمة، وهي منع حوادث لا أول لها. قال: ويمنعها أيضا جمهور الفلاسفة، أي ليس فقط يعني أهل السنة بل العقلاء الذين تزعمون أنكم منهم. قال: ويمنعها أيضا جمهور الفلاسفة، ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون بامتناعها. واضح؟ قال: وهي من الأصول الكبار التي ينبني عليها الكلام في كلام الله تعالى وفي خلقه. وهذا القول، طيب أنا أنسى أقرأ على عجل، فإن أشكل شيء أوقفوني. وهذا القول، وهو إيش؟ منع حوادث لا أول لها، وليس قول أهل السنة. وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام. أنا أريد من هذا الكلام أن تفهموا شيئا، خطورة هذه المسألة. سمعنا من بعض من يقول: ماذا تريدون هذه المسألة؟ يعني هي مسألة لا قيمة لها، نوع الحوادث، نوع المخلوقات، حادث أم ليس حادث، إيش له أول ليس له أول، هذا كلام فلسفة لا حاجة لنا به، ليس صحيح. لاحظوا أن قانون الأعراض وحدوث الأجسام يرتكز عليها، فإنك إن سلمت لهم كل شيء واضح، وأن الحوادث تلازم الله عز وجل ونفس الحوادث الأفعال، حينئذ يقولون الحوادث نوع الحوادث له أول، فإن كانت تلازم الله عز وجل فالله له أول، إذن لابد من نفيها حتى لا يلزم علينا هذا. كل هذا عيش بني أن نوع الحوادث له أول. ذلك الشيخ الإسلام إيش يقول؟ وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف والأئمة، فإن أصحاب هذا الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم ظنوا أن معنى كون الله خالقا لكل شيء كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أهل الملل من المسلمين واليهود واليهود والنصارى وغيرهم، لا نعترض أن الله عز وجل خالق كل شيء، لكنهم ظنوا ما معنى هذا؟ ظنوا أنه سبحانه وتعالى لن يزل معطلا، لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء أصلا، بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله. الله عز وجل موجود لكن إيش؟ لا يتكلم لا يفعل، فقط هو موجود وحده بلا كلام يقوله ولا فعل يفعله. ثم إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه فأحدث العالم، واضح؟ كان معطلا ثم خلق فأحدث العالم. وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق عليه أهل الملل من أن كل شيء ما سوى الله مخلوق والله خالق كل شيء هذا معناه. ظنوا أن معنى كون الله عز وجل هو خالق كل شيء خالق بعد التعطيل، أنه لم يكن خالقا ثم طب لماذا؟ إنك لو لم تجعل للمخلوقات أول جعلتها قديمة مع الله مثلا، هكذا يقولون، لكن لن يفرق بين النوع والعين. قال وأن ضد هذا القول، هذا يشبه تدليسهم أو جهلهم بطريقة السلف عندما زعموا إما أن تؤول وإما أن تفوض، وزعموا أن طريقة السلف إيش هي؟ التفويض. كذلك هما هنا ظنوا إما أن يكون معنى كون الله عز وجل هو خالق كل شيء، إما أن يكون أنه كان معطلا ثم خلق، أو قالوا أن ضد هذا قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته. قدم المادة إيش يعني؟ أن المادة هي لكن الإنسان يتحول من صورة إلى صورة، واضح؟ وهكذا يعني كلام الفلاسفة العلو يأتي مكانه، الفلاسفة يحتاجون بحثا خاصا يعني بهم، فلا نريد أن نستطرد معهم. قال فصاروا في كتبهم الكلامية لا يذكرون إلا قولين، لأن ظنوا أن المسألة لا يوجد فيها إلا محصورة. هذا إما أن تقول بقدم عين العالم، وإما أن تقول بقول أهل السنة زعموا ما يظنوه أنه قول لأهل السنة، وهو إن الله كان معطلا ثم خلق. قال ثم فصاروا في كتب الكلام لا يذكرون إلا قولين، أحدهما قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل أن العالم محدث ومعناه عندهم ما تقدم. إيش يعني محدث؟ الله كان معطلا عن الخلق ثم خلق. والثاني قول الدهرية الذين يقولون العالم قديم، لا أول للسماء قديمة لا أول لها، لا هذا خارج عن تغطية 45 دقيقة. طيب نحاول إن شاء الله أن ننهي ما استطعنا، أنا أريد أن أنهي هذا الدليل اليوم يعني إن شاء الله. قال وصاروا يحكون في كتب الكلام والمقالات أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن الله كان فيما لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء ثم إنه أحدث العالم، ومذهب الدهرية أن العالم قديم. والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له، فينكرون الصانع جل جلاله. الآن سأقرأه يعني من لم يفهمه لا إشكال، لكن أقرأه سريعا. والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له، فينكرون الصانع جل جلاله. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم أرسطو صاحب التعاليم الفلسفية المنطقي والطبيعي والإلهي، الفلسفة المنطقية والطبيعية والإلهية. وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم العلة الأولى ويقولون إن الفلك يتحرك للتشبه بها، فهي علة له بهذا الاعتبار، لا أنها كانت علة في وجوده، بل هي علة في تحركه لأنه يتشبه بها. إذ لولا وجود من تشبه به الفلك لم يتحرك، وحركته من لوازم وجوده، فلو بطلت حركته لفسد. على كل حال، ولم يقل أرسطو إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك، ولا قال هو موجب من، أي العلة الأولى، لم يقل هي أي العلة الأولى موجب بذاته كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة كابن سينا وأمثاله، ولا قال إن الفلك قديم وهو ممكن بذاته، بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء إن الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه، ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثا، والفلك عندهم ليس بممكن بل هو قديم لم يزل، وحقيقة قولهم أنه واجب لم يزل ولا يزال. يريد أن يقول أن متقدمي فلاسفة قولهم أقرب من قول ابن سينا. لماذا؟ لأن الفلاسفة قالوا إما أن يكون قديما وإما أن يكون ممكنا، والممكن هو ما كان علة لغيره، صح؟ الممكن ما لا يوجد بنفسه، بل يكون واجبا لغيره، أو أن يكون ممكنا لغيره. يا أخواني تفرقون بين الواجب لذاته والواجب لغيره. الواجب لذاته لا يفتقر إلى علة في وجوده، الواجب لغيره يفتقر لعلة في وجوده وإن لم يكن له أول. والممكن ما يتصور وجوده وعدمه، وهذا يفتقر إلى موجود. طب ما الفرق بينه وبين الواجب إذن لغيره؟ أن الواجب لغيره لا يتصور عدمه، فلا يتصور إلا أن يكون موجودا وإن كان هذا الوجود بغيره لا بنفسه. قال فلهذا لا يوجد في كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم إلا عمن ينكر الصانع. فلما أظهر من أظهر من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله أن العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمة، صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم، أزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم إنكار صانع العالم، وصاروا أيضا يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو ذلك، ولكن مرادهم بذلك أنه معلوم قديم أزلي، لا يريدون بذلك أن الله أحدث شيئا بعد أن لم يكن، وإذا قالوا إن الله خالق كل شيء فهذا معناه عندهم، عند ابن سينا وأتباعه. إيش يعني؟ إذا قالوا إن الله خالق كل شيء إيش يعني؟ أنه علة تامة موجبة، هذا الذي يقصدونه، فهذا معناه عندهم. فصار متأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول، والقول المعروف عن أهل الكلام في معنى حدوث العالم الذي يحكونه عن أهل الملل كما تقدم، كما يذكر عن قلنا في معنى حدوث العالم إيش يقصدون؟ أن الله كان معطلا ثم خلق، كما يذكر ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم. قال وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع، اسمعوا يا إخواني، وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع دوام فعل الله، وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين، فقالوا الأجسام لا تخلو من الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها، وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلا لكون ذلك ظاهرا، إذ لم يفرقوا، هذا هو الإشكال، إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين. لكن من تفطن منهم للفرق عليكم السلام فإنه يذكر دليلا على ذلك بأن يقول الحوادث لا تدوم، بل يمتنع وجود حوادث لا أول لها، هذا الذي ذكرناه. إذا كانت أفراد الحوادث حادثة فالنوع حادث، هذا دليله، ولا شك أنه دليل فاسد، لأنه بني على إيش؟ على امتناع حوادث لا أول لها. ومنهم من يمنع أيضا وجود حوادث لا آخر لها، معنى ذلك أن الله عز وجل سيتعطل عن الفعل في النهاية، صلى الله العافية. قال كما يقول ذلك إماما هذا الكلام الجهم بن صفوان وأبو الهذيل والهذيل العلاف. ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادرا على الفعل في الأزل، بل صار قادرا على الفعل. إخواني هذه نسأل، الله عز وجل قابل للقدرة أم ليس بقابل؟ قابل. طيب قبوله لها ذاتي أم ليس ذاتيا؟ ذاتي. أيهما أكمل، أن يتصف بالقدرة أم لا يتصف بالقدرة؟ أن يتصف. إذن اتصاف الله عز وجل بالقدرة واجب. واضح؟ يعني هذا أقصد الاستدلال العقلي. طيب أيضا كذلك قدرة الله عز وجل، لن أعيد لكن الآن أريد أن أخصص القدرة على الفعل، الله عز وجل قابل لها أم لا؟ قابل. نرجع إلى أن قدرته على الفعل واجبة أم ممكنة أم ممتنعة؟ واجبة. قلنا ممكن في حق الله واجب. واضح؟ تفهمون إيش نقصد من هذا؟ إذا الله عز وجل لا يمكن أن يكون معطلاً عن الفعل، بل كما قال شيخ الإسلام هذا هي عقيدة الأئمة، هذه عقيدة أهل السنة، لا يمكن. خلاف ذلك معناه وصف الله عز وجل بالنقص. من لم يتصور المسألة تصورا تاما لا لا لا لا يلتفت، لا يعي خطورة القول بأن الحوادث أو للمخلوقات بأن المخلوقات أولا. الذي يقول هذا لم يتصور المسألة. قال بل صار قادرا، ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادرا على الفعل في الأزل، بل صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه، كان هذا مما أنكره المسلمون على هؤلاء، حتى إنه كان من البدع التي ذكروها، من بدع الأشعري في الفتنة التي جرت بخراسان لما أظهروا لعنة أهل البدع، والقصة مشهورة. يعني أقصد أن هذا القول قول بدعي، أهل السنة لعنوا من قال به. ثم إن أهل الكلام وأئمتهم كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون إن دين الإسلام إنما يقوم على هذا الأصل، وهو منع حوادث لا أول لها، وبالتالي قانون الأعراض وحدوث الأجسام كله مبني عليه. إذن وأنه لا يعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الأصل. واضح لماذا؟ إنهم حصروا معرفة وجود الله عز وجل بهذا الدليل، وإثبات النبوة فرع على إثبات المرسل. قال إلا بهذا الأصل، فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل، فلا بد من إثبات العلم بالصانع أولا ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. قالوا وهذا إن شاء الله تربنا. قالوا هذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة. نشطوا أنفسكم هكذا، يعني حاولوا أن تركزوا معنا، ما بقي إلا القليل إن شاء الله. فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع فيما زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته، ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا بهذا الطريق فيما زعموا. وسبق أن نقلنا عن أحد الأشياء الذين حصر معرفة وجود الله عز وجل بكل على كل حال ذكرنا لكم أن أحد الأشاعرة قال أنه لا يمكن معرفة وجود الله عز وجل نعم عبد الرحمن النيسابوري الذي قال في كتابه الغنية في أصول الدين، قال أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح إلى آخره، قال وإثبات العلم الصانع والدليل عليه إجماع المؤدي العلم حدوث العالم، وإثبات العلم الصانع والدليل عليه والدليل عليه إجماع العقلاء على وجه معرفة الله، وعلمنا عقلا أنه لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل. فحصروا معرفة أو إثبات الصانع بهذه الأدلة العقلية. قال ويقول أكثرهم أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، ولا يمكن معرفته إلا بهذا الطريق. ويقول كثير منهم إن هذه طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام المذكورة في قوله لا أحب الآفلين. هذه مسألة أخرى فيها تفصيل، أعتقد شيخ الإسلام أسهب في بيانها والرد عليهم في هذا الكتاب الذي بين يدي، وهو شرح حديث النزول، وفي الدار التعارض في غيره من الكتب، لكن نحن الآن نعطي الخلاصة. قالوا فإن إبراهيم استدل بالأفول وهو الحركة والانتقال. قال لما رأى الشمس أو القمر أفلت، قالوا الأفول هو الحركة، والحركة حادث فعل، فهو استدل بأن هذا القمر أو الشمس يتصف بالأفعال أنه حادث، فهمتم؟ وهذا باطل لغة وشرعا، لأن الأفول هو المغيب وليس الحركة. فنعم الذي يغيب عن خلقه فلا يراهم ليس ربا، الرب هو الذي لا يغيب عن خلقه، وهذا هو معنى المعية العامة. هذه هي معنى المعية العامة، ومن قال بأن من أثبت معية الذات قصد بها هذا، معية الذات أنه لا يغيب، ولا يعني بمعية الذات أنه يخالط شيء أو أنه حال في شيء من مخلوقاته. قالوا فإن إبراهيم استدل بالأفول وهو الحركة والانتقال على أن المتحرك لا يكون إلهاً، هذا باطل طبعا. وقلنا الخلاصة أن تفسيرهم الأفول بالحركة ليس صحيحا، وإنما المقصود المغيب. قالوا ولهذا يجب تأويل ما ورد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لذلك من وصف الرب بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك. كل ما خالف هذا الأصل من وصف الله بأنه ينزل يجيء يأتي، هذا يجب أن يؤول. لماذا؟ لأن عدم التأويل يعني فساد الدليل، وفساد الدليل نفي وجود الله عز وجل. قال فإن كونه نبيا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي، هذا كله الطعن في العقل، الطعن في العقل طعن في النقل، كما قالوا فإن طعنت في العقل طعنت في أصل النقل، هذا يعني كلامهم. قال فإن كونه نبيا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي، فلو قدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته، فلم يعرف أنه رسول، وهذا ونحوه هو الدليل العقلي الذي يقولون إنه عارض السمع. ونقول إذا تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما وتكذيبهما، وتصديق السمع دون العقل لأن العقل هو أصل السمع، فلو جرح أصل الشرع كان جرحا له. هذه الحالات التي ذكرناها أربعة، إما أن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية، وقالوا القرآن مخلوق، ولأجلها طبعا لماذا أنكروا الصفات؟ لأنها أعرض والرؤية، قالوا أن الذي يرى أي لأن الذي يرى يكون في جهة، واضح؟ لا بد أن يكون في جهة، وما كان في جهة فهو جسم، واضح؟ وإذ أثبت أن الله جسما ثم قلت ليس حادثا، مشكلة، لأنهم يقولون الأجسام حادثة، طبعا يقولون الأجسام متماثلة أيضا إلى آخره. وقالوا القرآن مخلوق، لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يكن يتكلم ثم تكلم، فالقرآن له أول، وعندهم حينئذ إيش يكون؟ يكون حادثا، والحادث عندهم يكون مخلوقا. قالوا لأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار، لماذا؟ لأنهم يقولون بامتناع حوادث لا نهاية لها أيضا، فقالوا إذن لابد أن تفنى، وهذا يبين فساد من قال إن شيخ الإسلام يقول بفناء الجنة والنار، فشيخ الإسلام ينكر عليهم هذا، وإنما شيخ الإسلام كان له كلام آخر ليس هذا محل البحث. قال لأجلها قال العلاف بفناء حركاتهم. العلاف يقول لا تفنى الجنة والنار، لكن إيش يفنى؟ تفنى الحركة، يتجمد أهل الجنة خلاص، يأتي في واحد من الأوقات يتجمدون، الحركات لا يمكن أن تبقى مستمرة، لابد أن تكون هذه الحوادث منتهية. قال ولأجلها فرع كثير من أهل الكلام كما قد بسط في غير هذا الموضع، فقال لهم الناس أما قولكم إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الله ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، فإنه من المعلوم لكل من علم حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه وما جاء به من الإيمان والقرآن أنه لم يدعو الناس بهذه الطريق أبدا. هذا كله سبق، هذا كأنه مراجعة. ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، فكيف تكون هي أصل الإيمان؟ والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إيمانا لم يتكلم به البتة ولا سلك أو بها البتة ولا سلكها منهم أحد. والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبا، أن يقول نحن كأهل السنة لا شك عندنا أن هذه الطريقة فاسدة، لكن هنالك من منع هذه الطريقة ليس لاعتقاده أنها فاسدة، بل المسلمون أهل السنة وغيرهم مع هذه الطريقة على حالين. قال حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها، قالوا هذه الطريقة طريقة الأعراب وحدوث الأجسام صحيحة، لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. قال وهذا قول جماعة كالأشعري في رسالته إلى الثغر، والخطابي والحليمي والقاضي أبي يعلى وابن عقيل، وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. إذن هؤلاء الذين منعوا من استعمالها لا لأنها فاسدة، يقول هي صحيحة لكنها طويلة وقد تشكل على البعض. والثاني، الحزب الثاني ممن منع منها، قول من يقول بل هذه الطريقة باطلة في نفسها، ولهذا ذمها السلف وعدلوا عنها، وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي يوسف ومالك بن أنس وابن الماجشون عبد العزيز الماجشون وغير هؤلاء من السلف. قال وحفص الفرد كان معتزليا، لما ناظر الشافعية في مسألة القرآن وقال القرآن مخلوق وكفره الشافعي، كان قد ناظره بهذه الطريقة، يعني بطريقة إيش؟ أعراض حدوث الأجسام. وكذلك أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث كان من المناظرين للإمام أحمد، أيضا هو من المعتزلة، ابن حنبل في مسألة القرآن بهذه الطريقة. وإيش يريد أن يقول لك؟ هؤلاء لما ناظروا أهل السنة بهذه الطريقة إيش كانوا أهل السنة؟ قالوا طريقتكم صحيحة، لكن لا، بل كفروه. الإمام الشافعي كفر حفص الفرد وذكر مناظرة الإمام أحمد مع برغوث، وقد واسمه له من اسمه نصيب. وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه عليهم أنهم يقولون أن الله لا يتكلم ولا يتحرك. اكتبوا يا إخواني، هذه المقالات تكتب بماء الذهب، مثل هذه ينبغي أن يكون معك دفتر تكتب فيه هذه الآثار عن السلف. إيش يقول الإمام أحمد؟ وقد ذكر الإمام أحمد، طبعا هذا في كتابه الرد على الجهمية ومطبوع الآن، وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عبه أنهم يقولون أن الله لا يتكلم ولا يتحرك، فالذين يقولون إن الله عز وجل كان معطلا ثم فعل، هذا قول الجهمية. فالإمام أحمد أنكر عليهم أنهم عطلوا الله عز وجل عن الأفعال. قال وأما عبد الله بن المبارك فكان مبتلا بهؤلاء في بلاده، ومذهبه في مخالفتهم كثير، وكذلك الماجشون له رسالة في الرد عليهم، طبعا في الحموية نقل منه شيخ الإسلام سيأتينا إن شاء الله. قال وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير. وقال لهم الناس, أي قال الناس للمبتدعة للجهمية, إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به وأنه لا يعرف وأنه خالق للمخلوقات إلا به هو بعكس ما قلتم, بل هذا الأصل يناقض كون الرب خالقا للعالم, ولا يمكن مع القول به القول بحدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة. فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الإسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفة, لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا, بل كان ما ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم, فأفسدوا عقله ودينه واعتدوا به على من نازعه من المسلمين, وفتحوا لعدو الإسلام بابا إلى مقصوده. فإن حقيقة قولهم إن الرب لم يكن قادرا ولا كان الكلام والفعل ممكنا له ولم يزل كذلك دائما مدة أو تقدير مدة لا نهاية لها, المهم أنه كان معطلا, سواء حددت هذه المدة أو لم تحددها. ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب اضطر ذلك. عندما فعل بعد أن لم يكن فعلا, لماذا؟ تقول إنه أراد. لا تثبت لله إرادة. لماذا؟ الإرادة حينئذ تكون حادة, لأنه لو أراد قبل ذلك ما الذي يمنع من حصول المراد؟ واضح؟ فقالوا لا, حدث دون إرادة منه دون سبب. وهذا قلنا ترجيح دون مرجح, الممكن إما أن يكون معدوما أو يكون موجودا. فإن كان معدوما ما الذي أوجده؟ ما الذي رجح جهة وجوده؟ لابد من سبب. طب الذين ينفون قيام الإرادة الحادثة بالله عز وجل, إرادة قديمة النوع حدث الأحد وهكذا. طيب قال وجعلوا مفعوله هو فعله. تعرفون لماذا؟ لأنهم قالوا مثلا أنتم تقولون أن الله عز وجل لم يكن خالقا ثم خلق. طب خلق بخلق, خلق الخلق هذا أليس فعلا يقوم به؟ هذه مشكلة. أثناء الآن أنت وجدت بعد أن لم توجد, عند لحظة وجودك من الذي خلقك؟ الله. طب ألم يخلقك بصفة قامت به هي الخلق؟ فماذا أرادوا أن يهربوا من هذا؟ قالوا لا, الخلق هو المخلوق, فخلق الله هو مخلوقه. كلام لا يدخل العقل أبدا. وهذا كله إن شاء الله أنا لن أفصل فيه الآن, يأتينا في التدمرية إن شاء الله. قال وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية. لابد المعتزلة الذين لا يثبتون مثلا إرادة قالوا المخلوق هو الخلق والخلق هو المخلوق. طب الأشاعرة لعبوا عن طريق إثباتهم لما يسمى بالصفات القديمة, فرقوا بين الصفات والأعراض, فقالوا هو يخلق بإرادة قديمة. طب الإرادة القديمة لماذا لم يوجد المراد معها في حينها؟ وما الذي جعله يظهر الآن؟ هم يفصلون يقول إرادة تتعلق بالمفعول تعلقا صلوحيا وتنجيزيا إلى آخره. قالوا وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول متأخرا, وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. تبهوا الآن من هنا دخل عليهم الفلاسفة. وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنة, وأنكروا صفاته ورؤيته وقالوا كلامه مخلوق وهو خلاف دين الإسلام. والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا يريد جميع المرادات بإرادة واحدة. كلام لا يقبله العقل الصحيح. أشاعرة. وكل كلام تكلم به أو يتكلم به إنه شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض, وإذا رؤي لا بمواجهة ولا بمعاينة, هذا كلام أشاعرة. وأنه لم يسمع ولم يرى الأشياء حتى وجدت, ثم لما وجدت لم يقم به أمر موجود. واضح؟ هذا كما قلنا خلق دون أن يقوم به خلق, بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك لم يقوم به شيء. كلام لا لا يعقل. لكن لماذا قالوا التزموا لوازم الدليل إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح؟ ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء وأن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاء وعلموا فساد هذا، أظهروا قولهم بقدم العالم واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع، بل لا بد لكل متجدد من سبب حادث. إنهم يقولون الله عز وجل لم يكن فعلا ثم فعل، ما السبب الذي جعله يتحول من عدم الفعل إلى الفعل؟ ما في جواب، بل يقولون إيش؟ ما في مرجح، لا يوجد سبب، هكذا هذا ممتنع. نعم من؟ فرق يا إخواني بين أراد بإرادة قديمة وبين أنه تحول من كونه ليس فاعلا إلى فاعل، فرق بين الإرادة وبين الفعل. الخلق هو يخلق الآن، يعني شاعر يقول أنت قد تريد الشيء لكن لا تفعله، صح؟ تريد أن تفعل لكن تؤجل، إلى متى؟ إلى وقت معين، ماشي؟ في هذا الوقت إيش يحصل الآن؟ نحن نقول لابد من إرادة جديدة، إرادة أن يحصل الآن. طبعا هل يمنعونه؟ يقولون بل هو بدل الإرادة القديمة. طيب، وعند لحظة حصول الوقت الذي قلت من الله أراد عنده، كيف يوجد المراد؟ بفعل، بخلق، صح؟ إرادة. كيف استجد هذا الفعل؟ ما السبب؟ طبعا هنا الآن إشكالين، أولا أنك تثبت فعل، وما السبب؟ واضح؟ فبالنسبة للفعل إيش قالوا؟ المخلوق هو الخالق هو المخلوق، ليس مثل عند المعتزلة تجده، واضح؟ وقالوا في إيش كنا نقول؟ وقالوا أنه لا يوجد سبب بل من غير مرجح. طب هذا لا يمكن، فلذلك استطال عليهم من؟ الفلاسفة. قالوا وليس هناك، عفوا، واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع، بل لا بد، يعني يتجدد بغير سبب، بل لا بد لكل متجدد من سبب حادث، وليس هناك سبب فيكون الفعل دائما، واضح؟ الآن هل هناك سبب حادث يجعل الله يفعل؟ لو قلت نعم هناك، طب هذا السبب من أحدثه؟ هذا سوف يؤدي إلى تسلسل، واضح؟ حين لا يوجد سبب، لأنك إن قلت سبب من الذي سببه؟ إن قلت الله، وأنت تقول الله قبل هذا السبب لم يفعل، واضح الإشكال؟ فما العمل؟ المتكلمين حقيقة ما عندهم جواب، الفلاسفة بس أمسكناكم. فحينئذ لا يجوز أن نقول أن العالم حادث، لأن يعني حدوثه إيش معناه؟ لا بد من سبب رجح حدوثه، إثبات سبب ممتنع من تناقض. إذا سوف ينزل تسلسل، هذا السبب الحادث من أحدثه؟ طبعا أنتم تقولون لا يوجد حوادث قبل هذا الحادث إلى آخره، فإذا قالوا بقدم العالم. ثم ادعوا دعوة كاذبة لم يحسن أولئك، ادعوا أي فلاسفة لم يحسن أولئك أي متكلمين أن يبينوا فساده، وهو أنه إذا كان دائما لازم قدم الأفلاك والعناصر. أفلاك اللي هي العقل، يقولون العقل الفلاك الأول، الأفلاك التسعة، الفلاك الأول والثاني والثالث إلى آخره. والعناصر يعني المادة، كما قلنا هم بين القول بقدم مادة المخلوقات أو أعيان المخلوقات. ثم إنهم لما أرادوا تقرير النبوة جعلوها فيضا، أي الفلاسفة جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره، من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معينا، ولا يميز بين موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يعلم الجزئيات، ولا نزل من عنده ملك، بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعال. وأنكروا أن تكون السماوات والأرض خلقت في ستة أيام، وأن السماوات تنشق وتنفطر، وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. شرح هذا يطول يعني. وزعموا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد المقصود تلمح كيف أن طريقة أهل البدع لما كانت فيها لما كان فيها إعراض عن الكتاب والسنة لم ينصروا الإسلام ولم يهزموا أعداءه، بل فتحوا الباب لأعداء الإسلام للتسلط عليه. قال: وزعموا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد به خطاب الجمهور ومما يخيل إليهم مما ينتفعون به، من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك، ومن غير أن تكون الرسل بيّنت الحقائق وعلمت الناس ما الأمر عليه. وهذا أيضا سوف يشير إلى شيخ الإسلام في الحموية. ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة قولهم إن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس. وهل كانوا جهالا؟ على قولين لهم، هم يقولون الأنبياء لم يخبروا الناس بالحق لكن أخبرهم بأشياء كذبوها فيها مصلحة للناس. طب هل كانوا يعلمون الحق؟ على قولين منهم قال: لا، حتى الأنبياء ما كانوا يعلمون الحق، واضح. منهم كان يقول: لا، يعلمون لكن كتموه عن الناس. إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد والكفر الصريح والكذب البين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، وإن تظاهروا بالإسلام فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم مما كانوا يظهره المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرون نفاقهم وهم اليوم يعلنونه. وإعلان النفاق باسم الإسلام الذي يسمى الزندقة. قال شيخ الإسلام: ولم يكن على عهد حذيفة من وصل إلى هذا النفاق ولا إلى قريب منهم، فإن هؤلاء إنما ظهروا في الإسلام في أثناء الدولة العباسية وآخر الدولة الأموية، لما عربت الكتب اليونانية ونحوها. وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع. الله أكبر، يعني هذا مش بسط. أي. والمقصود هنا رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم لم يكن الأمر كما قالوا، بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. ولهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء الملاحدة إنما دخل من باب أولئك المتكلمين، كابن عربي وابن سبعين وغيرهما، هؤلاء الذين يقولون بوحدات الوجود المتصوفة، ملاحدة المتصوفة. وإذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولئك المتكلمين المبتدعين، ويعينهم أولئك على من ينصر الله ورسوله. لقام أهل السنة ليردوا على هؤلاء الفلاسفة المتصوفة الملاحدة، من الذي وقف إلى جانب المتصوفة حينئذ؟ أهل الكلام. قال: ويعينهم أولئك، أي متكلمون، على من ينصر الله ورسوله، فهم جندهم على محاربة الله ورسوله كما وجد ذلك عيانا. والكلام أيضا فيما بعد مهم، لكن من لم ننهي قليلا. طيب، يعني المقصود من هذا أن القول بحوادث لا أول لها هو عمدتهم في قانون الأعراض وحدوث الأجسام. أختم بأيضا نقل مهم في المجلد السادس مجموع الفتاوى في الصفحة 99 و200، وهذا خلاص يعني فائدة حقيقة نفيسة أردت أن يعني أقرأها عليكم. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله، دليل الأعراض وحدوث الأجسام إذا ميز بين حقه وباطله، هذا الذي بيناه من البداية. لماذا ذكرنا الألفاظ المجملة؟ القانون هكذا لا، ليس صحيحا، لأنه فيه باطل في حق، اختلط فيه الحق بالباطل، فإنه يدل على حدوث ما سوى الله. وعلى مذهب السلف عفوا ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله فإنه يدل على حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف، أي يدل على مذهب السلف الذي هو الحق. قال وكان غلطة منهم مما من المتكلمين، الخلط الذي حصل في هذا القانون هو غلطة منهم. قال وقولهم، أي أهل الكلام يقصدون المتكلمين، وقولهم كل ما لا يخلو من الحوادث أي من الممكنات المفتقرة فهو حادث، هكذا يصبح صحيحا. المقصود أن هذه القاعدة ليست عامة، واضح؟ ما لا يخلو من الحوادث أي من الممكنات المفتقرة فهو حادث، كأن الشيخ يقول لنا بل سيصرح في قواعد كثيرة ذكرت، منها أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، هذه قاعدة كلية في حق الله ليست في حق المخلوق، وأنتم عممتموه وهذا من أسباب ضلالكم. ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه قاعدة صحيحة في المخلوق ليس في الخالق. هذا يا إخواني ما يسمى عندما الشيخ الإسلام يقول أن قياس الشمول وقياس إيش تمثيل لا يصح في حق الله، هذا من أي أنواع القياس؟ هذا من قياس الشمول، قاعدة عامة يدخل تحتها الخالق والمخلوق، هذا مثال عملي على قاعدة القياس، قياس الشمول هذا لا يصح في حق الله، وهم أجروا قياس الشمول على الله وعلى المخلوق معا. قال فأخذوا هذا قضية كلية، ما هو؟ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه قاعدة صحيحة في حق المخلوق وليست كلية في حق الخالق والمخلوق. قال وقاسوا فيها الخالق على المخلوق قياسا فاسدا، كما أن أولئك قالوا القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، أخذوها قضية كلية وهي صحيحة في حق الله ليس صحيحة في حق المخلوق. قال والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه، أن تظن أن هذا شيء واحد وليس كذلك. قال والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها، الخالق والمخلوق يشتركان في الوجود، هذا موجود هذا موجود، لكن هنالك فرق. قال فهذا هو القياس الفاسد، كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة التي قال فيها بعض السلف أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يعني قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا، وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسدا، وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله ولا يكون مخالفا للنص قط بل موافقا له. الإشكال أن ما زعموا أنه عقليات وأنها قواعد كلية الحقيقة أنها ليست كليات وليست قواعد كلية بل ليست عقليات، واضح؟ بهذا أكون قد أجملت مناقشة قانون الأعراض وحدوث الأجسام. أختم المجلس بالتلخيص الذي وعدنا به فقط سريعا، طيب. النقطة الأولى في الرد شمول الدليل، شمول نص الدليل على ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا كحدوث العالم والجسم والعرب. ثانيا تحكم بعضهم بالمراد بالأعراض، فبعضهم يعممه وبعضهم يفرق بين الصفات والأعراض، والتفصيل طبعا مضى. رابعا ولا ايش هذه ثالثا فساد قول الاشاعره ان العرب لا يبقى زمانين بالشاهد ومخالفه العقلاء الشاهد يدل على هذا ليس صحيح رابعا قولهم ما كان قابلا للشيء لم يخلو عنه او عن ضده ليست قاعده كليه بل هي صادقه على الخالق كاذبه على المخلوق لكون قبول الخالق ذاتيا بخلاف المخلوق خامسا قولهم ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث ليست قاعدة كلية بل هي صادقة على المخلوق دون الخالق وطردها على الخالق بنوه على منع حوادث لا أول لها نقطة نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.